والأشربة. وقد ساق المؤلف رحمه الله حديثا في هذا الباب عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن وسأله عن أشربة تصنع بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما هي؟ قال: الدفع والمزر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. جملة معترضة جاءت في السياق، قيل لأبي بردة وهو ابن الراوي: ما البدع؟ قال: نبيذ العسل. ما المزر؟ قال: نبيذ الشاي. وهذا الحديث خرجه البخاري وخرجه مسلم ولفظه. قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذ إلى اليمن، فقلت: يا رسول الله، إن شرابا يصنع بأرضنا يقال له المزر من الشعير، وشراب يقال له البدع من العسل. فقال: كل مسكر حرام. وفي رواية لمسلم فقال: كل ما أكثر عن الصلاة فهو حرام. في رواية له قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع السلم بخواتمه، فقال: أنهى عن كل مسكر أكثر عن الصلاة. وهذا الحديث هو أصل في تحريم تناول المسكرات، والمسكر هو الذي يغطي العقل ويزيله، والعقل نعمة من الله جل وعلا أنعم بها على الإنسان وميزه بها عن سائر الحيوانات لأجل أن يكون أهلا لتحمل الخطاب والقيام بالتكاليف وفهم التوجيهات. وبإزالته يتحول الإنسان إلى البهيمية، ولهذا عدت الخمرة أم الخبائث، لأن متعاطيها لا يتورع عن أي سيء من العمل أو القول، فقد يكفر وقد يقتل وقد يزني وقد يسرق وقد إلى آخره لزوال عقله. والشارع جعل الإنسان مسؤولا عن كل عمل يعمله حال كفره ما دام أنه اختار الكفر بنفسه، ليس مكرها وإنما اختاره بنفسه، فيترتب على تصرفاته حال سكره كحال عدم سكره من طلاق أو اعتداء على نفس أو اعتداء على مال أو تبرع بشيء من المال أو غير ذلك من الأمور. فكل تصرف يصدر من الإنسان حال سكره يعتبر فيه مؤاخذ. وكان غالب ما يعرف عند العرب أن الخمر يصنع من العنب، فأبو موسى رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن البدع المصنوع من العسل وعن المزر المصنوع من الشعير: ما حكم هذه الأشربة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يأكل بها التعاطي، فقال كل مسكر حرام. وفي لفظ آخر كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. وفي لفظ ثالث كل مسكر خمر وكل مسكر حرام وكل خمر حرام. إذن العلة في التحريم هي أنه يفسد العقل يزيله، وهذا يترتب عليه الحكم الشرعي وهو تحريم هذه المادة. والأمر الآخر هو إقامة الحد على متعاطيها، سواء صنعت من العنب أو من التمر أو من اللبن أو من الشعير أو من القند أو من العسل أو من السكر أو من أي مادة تحدث في مكان. فإذا وجد الإسكار في هذه المواد فإنها تكون خمرا، وكل مسكر خمر وكل خمر حرام. وفي زمننا هذا كثرت الأسماء وتعددت وسميت بأسماء أخرى لكنها كلها فيها مادة الإسكار، فتكون مما ورد النص عليه وليست مخيفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا قاعدة يندرج تحتها كل ما اتصف بصفة الإسكار. فكل مسكر فهو خمر وكل مسكر فهو حرام. وجاء قول الله جل وعلا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فهذه تسعة أدلة في هذه الآية على تحريم الخمر، تسعة أدلة في هذه الآية على تحريم الخمر. الأمر الأول أنه رجس، والرجس نجس ولا يجوز تعاطي الرجس. والأمر الثاني أنه من عمل الشيطان وليس من عمل عباد الرحمن. والأمر الثالث أن الله جل وعلا أمر باجتنابه فقال فاجتنبوه. والأمر الرابع أنه مناف للفلاح، تعاطي الخمرة مناف للفلاح، ولهذا قال لعلكم تفلحون بالاجتناب، فإن لم تجتنبوا فإنكم لا تفلحون. والأمر الخامس أنه وسيلة من وسائل الشيطان لإيقاع العداوة بين الناس. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة. والأمر السادس أنه وسيلة من وسائل الشيطان لإيقاع البغضاء بين الناس. والأمر السابع أنه يصد عن ذكر الله. والأمر الثامن أنه يصد عن الصلاة. والأمر التاسع قوله تعالى فهل أنتم منتهون أي انتهوا. فهذه تسعة مواضع كل واحد منها يكفي دليلا على تحريم هذه المادة الخبيثة. المعامل أو المروجين لهذه المادة الفساد والإفساد في الأرض. يريدون أن لا يكون الناس عقلاء وإنما يكونوا مجانين. سئل أحد الأعراب لما لا تكبر الخلق، فقال كيف يسعى في جنون من عقل؟ من أكرمه الله وأنعم عليه ووهبه عقلا يميز به بين الضار والنافع والطيب والخبيث، كيف يتنازل عنه ويتحول إلى مسلوب العقل؟ وعلى هذا يجب التنبه بمثل هذه الترويجات التي يروج لها أعداء الإسلام لنشر الفساد والإفساد في الأرض. لترويج مثل هذه الأمور أو تصنيعها على غفلة من الناس ليتحول أبناؤهم إلى طيب في يد هؤلاء يعبثون بهم وبعقولهم. وقد أشرنا إلى طرف من هذا الكلام في درس الأمس، ولا مانع أن نعيد بعض ما ذكرنا. ومن ذلكم قصة الرجل العابد الذي تفرغ للعبادة في صومعته، فأرسلت إليه امرأة غاوية خادمها وقالت له ادع هذا الرجل للشهادة لأننا لا نجف بأحد مثل ثقتنا به. فجعر الخادم وعرض عليه الأمر أن يحضر إلى تلميذته لحضر عقده لأنه أصلح من في البلد. فدعا مع هذا الخادم، فلما دخل أغلق الباب، فدخل الباب الثاني وأغلق، فوجد أمامه امرأة في زينتها وعندها كأس من الخمر وغلام، فقالت إنا لم ندعوك لأجل أن تشهد، إنما دعوناك لفعل فاحشة سيئة، فإن لم تسعد فاقتل هذا الغلام، وإلا اشرب هذا الكأس من الخمر، وإن رفضت جميعها فتنعت ولا خيار لك فيها. تفكر في الأمر فوجد أن الزنا صراحة وصراحة بنا ينتج عنه نسل فدرية فدريزم لعرض